باب الوارثات من النساء. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. طيب، ننتقل إلى الوارثات من النساء. الوارثات من النساء، يقول رحمه الله: والوارثات من النساء سبع. طيب، أو قول الوارثات من النساء، من النساء، هل عليه مأخذ؟ أو كلمة نساء تشمل الصغيرة والكبيرة؟ نقول لا ندخل عليه، لأن النساء كلمة النساء تشمل الصغيرة والكبيرة، فهي مثل الإناث، بخلاف المرأة، فكلمة مرأة أو امرأة تختص بمن؟ بالبالغة. يقول: والوارثات من النساء سبع. سبع، والدليل على حصرهن بالسبع التتبع والاستقراء. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، يعني أن الشرع لم يعطي أنثى سوى هؤلاء إلا ما يأتي في ذوي الأرحام، إلا ما يأتي في ذوي الأرحام. والمؤلف رحمه الله على مذهب الشافعية، ومذهب الشافعية أن ذوي الأرحام لا يرثون. يقول: بنت وبنت ابن وأم مشفقة. بنت وبنت ابن، قال الله عز وجل، يعني الدليل على إرث البنت وبنت الابن، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. وأم، أم مشفقة، والدليل على ميراث الأم: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، قال: وأم مشفقة. مشفقة يعني من شأنها الإشفاق، وهذا أمر واضح أن الأم أشفق أكثر شفقة وحنوا من الأب. يقول: وزوجة وجدة ومعتقة. زوجة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. وجدة، هذا في السنة، في السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام أطعم الجدة السدس. ومعتقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق، وهذا يشمل ما لو كان المعتق ذكرا أو أنثى. قال: والأخت من أي الجهات كانت، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. وقوله من أي الجهات كانت، يعني سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم، فهذه عدتهن بانت. عدتهن يعني عدة من يرث، بانت بمعنى ظهرت. ظهرت كم ذكر رحمه الله؟ سبع، لأنه قال لقوله سبع، ويمكن أن نختصرهن كما اختصرنا، أو أن نحصرهن كما حصرنا الوارثين للذكور. فنقول هن بالاختصار سبع: اثنتان من أعلى النسب وهما الأم والجدة، واثنتان من أسفل النسب وهما البنت وبنت الابن، وواحدة من الحواشي وهي الأخت مطلقا، واثنتان أجنبيتان وهما الزوجة والمعتقة. الزوجة المعتقة، واضح؟ طيب، قلنا إن هذا الباب، أو إن هذين البابين لا حاجة لنا بهما إذا ضبطنا الحد، وأعلم أنه أن الحد ينفعك أكثر من العد، يعني الإنسان في مسألة الحد ربما يسقط شيئا أو ينسى شيئا، ولذلك ينبغي طالب العلم أن يحرص على معرفة الحدود، الحدود والضوابط التي تضبط وتجمع شتات المسائل. ذكرنا فيما تقدم أن الوارث، أن الوارثين إما أصول وإما فروع وإما حواشي. نأتي للأصول. الوارث من أصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى، أو كل ذكر لم يدري بأنثى. طيب، وكل أنثى لم تدري بذكر قبله أنثى. طيب، من الفروع كل من لم يدري بأنثى. من الحواشي الأخوات

الزوج الزوج. وفهم من قوله أفراد أنه لا بد لمن يرث النصف أن يكون منفردا منفردا، فهذا شرط في الجميع، يعني من شرط إرث النصف الانفراد الانفراد. طيب أولا الزوج، الزوج ممن يرث النصف، ودليل إرثه النصف قوله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فالزوج يرث النصف بشرط، وهو عدم الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع ذكرا أم أنثى، ذكرا أم أنثى. فلو هلكت هلك هالك عن زوج وعم، امرأة ماتت عن زوج وعم، فالزوج له النصف والباقي للعم. هلك هالك عن زوج وأخ شقيق، الزوج النصف والباقي لأخ الشقيق. هلك هالك عن زوج وابن، لا يرث النصف، ما بعجين الربع، لا يرث النصف لفقد الشرط، لعدم توافر الشرط، وهو أنه وجد هنا فرع وارث. طيب هلك هالك عن زوج وابن ابن، ها ليش ابن ابن، نعم فرع وارث. إذا لا يشترط في الفرع الوارث أن يكون للصلب، يكون للصلب، فسواء كان الفرع للصلب أو دونه دونه، بشرط طيب أن يكون الفرع الوارث. طيب هلك هالك عن زوج وبنت وابن بنت، فرع ليس وارثا، لا بد يا أخوان فرع وارث، أن يكون فرعا وارثا. فمثلا هلك هالك عن زوج وابن بنت، ابن البنت ليس وارثا، هو فرع لكن ليس وارثا، إذن لا بد في الفرع أن يكون وارثا. طيب هلك هالك، هلكت امرأة عن زوج وابن زوجها من غيرها، نصف الزوج، يعني رجل له ابن تزوج امرأة فماتت، نصف الزوج كم يرثها؟ نصف، فيه فرع وارث، فرع وارث نعم. للزوج ليس للزوجة. ولاحظوا يا أخوان أن كل ما يذكر في المسألة من قيود أو شروط فهو بالنسبة للميت، إذا قيل مثلا ابن للميت، بنت للميت، زوج للميت، عم للميت، فإذا قلنا مثلا هلك هالك عن زوج وابن وعم وأخ، هذا كله بالنسبة بالنسبة للميت. طيب إذن الصنف الأول من أصناف أصحاب النصف الزوج، ويرثه بشرط واحد فقط، وهو أن لا يوجد فرع وارث. الثاني يقول والأنثى من الأولاد، الأنثى من الأولاد، والأولاد الأولاد لفظ يعم الذكر والأنثى، لاحظوا يا إخوان لفظ الولد يعم الذكر والأنثى، بدليل أن الله عز وجل قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. وأما ما يصطلح عليه الناس الآن في العرف أن الولد للذكر والبنت للأنثى فهذا غير صحيح، فتجد الشخص تقول كم عندك من الذرية وما شابه ذلك، وعندي ثلاث، عندي أربع أولاد وثلاث بنات، أربع أولاد، يقصد أبناء، الذكر يسمى ابنا والأنثى تسمى بنت. إذن الأنثى من الأولاد يشمل البنت للصلب وبنت لابن وإن نزلت، وإن نزلت. فممن يرث النصف البنت وبنت لابن وإن نزلن، لكن بشرط، بل بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب، عدم المعصب، والشرط الثاني ألا يوجد مشارك، لا يوجد مشارك. فإذا انفردت، انفردت الأنثى من البنات، بنات الصلب أو بنات الابن، انفردت ولم يكن معها معصب ولا مشارك فلها النصف. وإن شئت فقل يعني بإمكانك أن تجمع هذين الشرطين في قولك مثلا الانفراد إذا انفردت، إذا انفردت، لكن التفصيل أوضح، التفصيل أوضح. الدليل على إرث البنت النصف قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، فلها النصف. إذن لو هلك هالك عن بنت، بنت نصف، طيب هلك هلك عن زوج وبنت، البنت النصف والزوج النصف الربع، الزوج الربع، الزوج الربع لا يثل النصف لوجود الفرع الوارث. طيب هلك هلك عن بنتين لا ترث النصف لعدم الانفراد. هلك هلك عن بنت وابن لا ترث، ها معصب. طيب هلك هلك عن بنت وبنت ابن، البنت ترث النصف، نعم البنت التي الأصول ترث النصف للانفراد. إذن هذا الصنف الثاني وهو البنت وبنت الابن، وبنت الابن فترث النصف بهذين الشرطين وهما أن لا يوجد معصب وأن لا يوجد مشارك، وإن شئت فقل الانفراد. الثالث يقول نعم وبنت الابن عند فقد البنت، نعم بنت الابن أيضا ممن يرث النصف بنت الابن، لكن عند فقد البنت، عند فقد البنت فإن وجدت البنت فلا ترث، فلا ترث. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن فبنت الابن لا ترث النصف، لماذا؟ لوجود البنت، لوجود البنت. وعليه فنقول من شرط إرث الإرث بنت الابن النصف أولا عدم المعصب، ثانيا ألا يوجد مشارك، وثالثا عدم الفرع الوارث الأعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. فمتى وجد فرع وارث أعلى منها سواء كان ذكرا أم أنثى، لأنه يعني إن كان ذكرا حجبها مطلقا، وإن كانت أنثى ها إن كانت أنثى فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت أكثر من واحدة أيضا حجبتها إلا أن يوجد معها معصب. معصب إذن الصنف الثالث من أصناف أصحاب النصف بنت لابن، وترثه بثلاثة شروط، بالشرطين السابقين بالنسبة للبنت، ويضاف إليه شرط ثالث وهو عدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب يقول وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، الأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب. فيفهم من قوله والأخت في مذهب كل مفتي وبعدها الأخت أن المراد بالأخت الأولى هي الأخت الشقيقة، وهذا هو الصنف الرابع من أصناف أصحاب النصف وهي الأخت الشقيقة، وترثه الأخت الشقيقة بأربعة شروط. عشان شوف الشروط الآن، واحد ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة، يعني الآن الزوج بشرط، البنت بشرطين، بنت الابن ثلاثة، الأخت الشقيقة أربعة، والأخت الأب سيأتينا أنها خمسة شروط. طيب ما شروط إرث الأخت الشقيقة النصف؟ نقول ترثه بأربعة شروط، أولا عدم المعصب، فإن وجد معها معصب، والمراد بالمعصب كل ذكر مساوي لها درجة ووصفا، الذكر المساوي لها في الدرجة والوصف. فمثلا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق لا ترث النصف لوجود المعصب. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب لا ترث النصف، لماذا؟ لأن هذا الأخ لأب لا يساويها، وإن ساواها في الدرجة لم يساويها في الوصف، يعني هي شقيقة وهو لأب. طيب هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأم ثلاث النصف، لماذا؟ أول لأن الأخ لأم أصلا ليس الأخ، لا مو ليس وارث، ليس معصبا، ليس معصبا، فهو غير معصب وليس مساويا لها في الوصف. إذن الشرط الأول من شروط إرث الأخت الشقيقة النصف عدم المعصب، ثانيا عدم المشارك، يعني أن لا يوجد مشارك، وهو ما يقصد وهو ما سبق من أن جميع من يرث النصف لابد فيه من الانفراد، لابد فيه من الانفراد. الشرط الثاني عدم المشارك، فإن وجد مشارك لم ترث النصف. فلو هلك هالك عن أختين شقيقتين لا ترثان النصف، لماذا؟ لفقد شرط وهو التعدد، تعدد. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، فإن وجد فرع الوارث سواء كان ذكرا أم أنثى لم ترث النصف، لم ترث النصف. فلو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة. نقول أخت الشقيقة لا ترث النص لوجود الفرع الوارث. هلك هالك عن ابن وأخت شقيقة لا ترث مطلقا. إذا من شروط إرث الأخت الشقيقة النصف أن لا يوجد فرع وارث. فإن وجد فرع وارث فإن كان ذكرا حجبها مطلقا، وإن كانت أنثى فإنها لا ترث النصف وإنما ترث بالتعصيب. طيب الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور. عدم الأصل الوارث من الذكور، يعني أن لا يوجد أصل وارث من الذكور. فإن وجد أصل وارث من الذكور فإنها لا ترث النصف. طيب هلك هالك عن أب وأخت شقيقة لا ترث، لا ترث لوجود الأصل الوارث. طيب هلك هالك عن أم وأخت شقيقة ترث، فيه هنا أصل وارث ليس ذكر، ليس ذكر. طيب هلك هالك عن أبي أم وأخت شقيقة ما ترث، لا ترث، يعني في أصل من الذكور لكنه ليس وارث. ليس وارث، يعني لا بد الأصل أن يكون ذكرا وارثا، ذكرا وارثا. طيب إذن هذه أربعة شروط: عدم أن لا يوجد معصب، أن لا يوجد مشارك، أن لا يوجد فرع وارث مطلقا، أن لا يوجد أصل وارث من الذكور. طيب نأخذ الخامس، يقول: وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. عند انفرادهن، والضمير في قول انفرادهن يعود على الأصناف الأربعة، وهن البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. والأخت لأب، طيب إذن الأخت لأب هي الصنف الخامس من أصناف أصحاب النصف، وترثه بخمسة شروط. الأربعة السابقة التي تشترط في الأخت الشقيقة، والشرط الخامس أن لا يوجد شقيق أو شقيقة، يعني عدم الأشقة والشقائق، عدم الأشقة والشقائق. فيكون ميراث الأخوات لأب أو الأخت لأب، بصح ميراث الأخت لأب النصف بخمسة شروط: أن لا يوجد معصب، أن لا يوجد مشارك، أن لا يوجد فرع وارث، أن لا يوجد أصل وارث من الذكور، أن لا يوجد شقيق أو شقيقة. هل الشقيق أو شقيقة؟ طيب هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة. الزوج متوافر ما في فرع وارث، يرث النصف. الأخت الشقيقة أيضا ترث النصف، ترث النصف، هي نصف وهو نصف، كذا ولا لا؟ طيب ها، الزوج ليس أصلا ولا فرعا ولا حواشي، لا أصل ولا فرع ولا حاشية، كذا ولا لا؟ ها، قد يكون قد. طيب هلك هالك عن زوج وأخت لأب. ثلاث النصف، ثلاث النصف، توفر الشروط؟ متوفر. طيب متوافرة، ما في معصب، ما في مشارك، ما في أصل، ما في فرع وارث، ما في أصل وارث من الذكور، ما في شقيق ولا شقيقة. طيب هلك هالك عن أخت لأب وأخت لأم. ثلاث، نعم، لتوافر الشروط، توافر الشروط. طيب هلك هالك الزوج، الزوج كم يرث قلنا؟ يرث عن النص. طيب هلك هالك عن زوج وبنتي ابن. الزوج تكلمنا في الزوج النصف ولا الربع؟ الربع. زوج وبنتي ابن الربع، الربع لوجود الفرع الوارث.